صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فإلي يا داعي الجوار ووراك عني، يا لواحي فبعيني اسود الصباح لرزئي مدركة الصباح، حال الصباح كأنما نعيت ذكاء إلى الصباح، وتجاوبت فوق السماء غر الملائك بالنياح، جزعا ليوم فيه قد غلب الفساد على الصلاح، وبنو السفاح تحكموا في أهل حي على الفلاح، وبسبق أحمد أحدقوا بشب الصوارم والرماح، ودعوه إما يجنحن لسلمهم أو للكفاح، ومتى أبو الأشبال روع يا أمية بالنباح، فزحفت في جند الضلال إلى ابن معتلج البطاح، فنحاك من عزماته جيشا من الأجل المتاح، وغدا يقيدين الإله، وغدا يقيدين الإله بحر وجه كالصباح، يلقى الكتيبة مفردا فتفر دامية الجراح، وبهامها اعتصمت مخافة بأسه بيض الصفاح، وتسترت منه حياء في الحشا سمر الرماح، ما زال يورد رمحه في القلب منها والجناح، وحسامه في الله يسفح من دماء بني السفاح، حتى دعاه إليه أن يغدو فلبى بالرواح، ورقى إلى أعلى الجنان معارج الشرف الضراح، ورقى إلى أعلى الجنان معارج الشرف الصراح، وبنات فاطمة غدت تهدى لمذموم الرواح. الله أكبر يا جبال تدكدكي فوق البطاح، أين التجمل والأسى من ذات صدر مستباح، حملت على الأكوار بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار، بالدروب تنوح ما ناح الفصيل، واسم ابوها خطب عرش الجليل، من يظن بالناس بتحامل دخيل، فوق ناقم يسر أو مسلوب من الضرب سود ممتون وفرق سان، والدموع تسيل ما سالت مزان، هاي راد لها يقوم ابن الحسن يلكد حصانة ويجي محروبة، يلكد حصانة ويثور بالحروب، ويطلب بثارات زيانب والضرب، ويت قرب الشام لا مرضيكم من بعد ذاك السبي البدر وربهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في بعض خطبه قال الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري في الباقين كجريه في الماضين. الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن التقوى دار حصن عزيز، وإن الفجور دار حصن ذليل. لا يسلم من لجأ إليه. الله الله، هذه عبارة تستعمل للحث لما تريد أن تحث شخصا على شيء، تدفعه لعمل شيء، تقول له الله الله بفلان أو الله الله بالشيء الفلاني، يعني التزمه، يعني انتبه له، يعني ابذل جهدك في رعايته وحفظه. فأمير المؤمنين عليه السلام يحثنا لخدمة أنفسنا، الله الله بأعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم. أي نفس هي أعز الأنفس على الإنسان؟ هي نفسه. وأي نفس أحب إلى الإنسان من نفسه؟ فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول احفظوا أنفسكم أيها الناس، أيها الإنسان ارحم نفسك، احفظ نفسك، اخدم نفسك، لكن بشرط أن تعرف معنى الخدمة، بشرط أن تعرف فائدة نفسك حقيقة. الإسلام يقول لك انفع نفسك أيها الإنسان، إذا نفعت نفسك فقد نجوت من شر الدنيا وشر الآخرة. إذا نفعت نفسك نفعا حقيقيا وكاملا فأنت المؤمن بكل معنى الكلمة. إذا نفعت نفسك نفعا واقعيا سلم الناس من شرك، سلم الناس من يدك ولسانك. إذا نفعت نفسك نفعا حقيقيا يعني اجتنبت المحرمات، يعني التزمت بالواجبات، يعني واظبت على إقامة الصلاة، يعني التزمت بصيام شهر رمضان. نفع النفس بالمعنى العام هو كل ما في الدين، لأن الإسلام ليس فيه شيء من أمر أو نهي إلا وهو لمصلحتك أنت أيها الإنسان، ولا الله جل وعلا غني كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، قال إن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. الله غني مطلق. إنما أنزل الشريعة، إنما بعث الأنبياء لتربيتك أنت أيها الإنسان، لأن أنت أيها الإنسان تخرج من بطن أمك حالك كحال الحيوان، لا بل الحيوان أحسن منك، لأن الحيوان فيه هداية فطرية أقوى من الإنسان. الحيوان ينفصل من أمه فيستغني عنها مدة أيام قليلة وربما مدة ساعات، يستغني عن أمه، يعرف طريقه، يدبر حاله. أنت أيها الإنسان لا تستغني عن الوالدين إلا بعد 15 سنة. الحيوان يهتدي إلى كل مصالحه ومفاسده بطبعه وطبيعته وغريزته، بينما أنت أيها الإنسان لو خليت وطبعك تقع في المهالك. فأنت الإنسان أضعف من كل الحيوانات من حيث الفطرة والطبيعة، وقد صرح القرآن لك بهذا، لكن بشرط أن نقرأ القرآن ونفهم. قال جل وعلا والعصر، العصر يعني الزمان، الله يقسم بمخلوقاته، لأن كل مخلوق من مخلوقات الله هي آية من آيات الله، لأن كل القوى الطبيعية عاجزة عن إيجاد ذلك الشيء. هذا الزمان من إيش يصير؟ من دوران الأرض حول الشمس، من الدورة حول نفسها، من الكواكب، من الأجرام، من الليل والنهار، هذه الدورة تولد الليل والنهار، الليل والنهار يولد الشهور، الفصول، غياب الشمس، شروق الشمس، هذا معنى زمان. فالله خلق الزمان، والله موجود قبل وجود الزمان، وسيفنى الزمان والله باق، سيفنى الزمان والله موجود. ولذا من الجهل أن يقال متى خلق الله، متى الله كان معدوم حتى خلق؟ الله موجود أزلا، يعني ما كان معدوم أصلا حتى خلق حتى وجد. الله موجود قبل كل شيء وسيبقى بعد كل شيء. فهذا الزمان الليل والنهار من مخلوقات الله وآية من آيات الله. يقسم والتين والزيتون. هذه التينة لو اجتمع كل البشر، كل علماء الدنيا، يمكنهم أن يصنعوا تينة؟ يمكنهم أن يصنعوا زيتون؟ والتين والزيتون. فالله يقسم بالزمان والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني هذا الإنسان المجرد من عقله ومن دينه هو خاسر شقي، بل أشقى من كل المخلوقات. وخلق الإنسان ضعيفا، لكن هذا النقص وهذا الضعف الذي موجود في البشر الله جل وعلا جبره. بأي شيء جبره؟ جبره بالعقل الذي أعطاك إياه، هذا العقل الذي ميزك به على الحيوانات. ولما كان العقل وحده أيضا غير كافي، لأن العقل مهما كبر ومهما نضج ومهما كان قوي هو جزء من الإنسان، يعني مخلوق، يعني محدود، ما يمكن للعقل وحده أن يرشدك إلى كل المصالح والمفاسد. ما يمكن تستغني بعقلك إذا أردت أن تعيش سعيدا. العقل لابد أن يخطئ، لابد أن يغلط، لابد أن تلتبس عليه بعض القضايا. فالله جل وعلا ما خلاك مع العقل فقط، بعث إليك الدين، النظام، الشريعة، يعني في كل شيء جعل لك خط وأرشدك في كل جزئية وكلية، في كل حركة وسكون الدين معك وعلى رأسك، يقول لك هذا حق وهذا باطل، هذا صحيح وهذا فاسد، هذا خير وهذا شر، في كل حالة. فهذا الإنسان لو ما يقال له كن متدينا، كن مسلما، لا، فليقال له اخدم نفسك. فإذا فهم معنى الخدمة للنفس، إذا عرف معنى خدمة نفسه، يعني صار مؤمن، بشرط أن يعملها. وإلا مع الأسف أن الكثير من الناس يعرفون الخير ولا يعملون، يعرفون الشر ويعملون به. وإذا مجرد المعرفة لا تكفي، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجعلوا علمكم جهلا. ما الفائدة إذا كنت تعرف وما تعمل؟ ما الفرق بينك وبين الجاهل؟ بل الحجة عليك أتام. ذاك الجاهل اللي ما سمع لعله يكون أخف عذاب. نعم يعذب، الجاهل ما يعذر، الجاهل يقال له تعلم، يقال له اعلم، يقال له روح اعرف دينك، روح اعرف مسؤوليتك، شنو انت بهالحياة، ليش اجيت، شنو الغاية من جيتك، شنو الفرق بينك وبين الحمار، ما الفرق بينك وبين الدابة، هذه بس تأكل تشرب. تعلم مسؤوليتك، روح صير آدمي. فكوني ما أدري وما سمعت وما تعلمت وظلت جاهل، هذا خلصني من العذاب؟ لا، كنت مشغول بمالي، كنت مشغول بكسبي، كنت مشغول بعائلتي، هذا كله ما يخلصه. فكر لك بجواب اللي يدبرك ذاك اليوم. الله الله بأعز الأنفس عليكم، نفسك أعز من نفس أولادك، نفسك أعز من نفس عائلتك. المن تتعب شاغل وقتك ليل نهار، ما عندك وقت، ما تجعل لنفسك فراغ مقدار قليل تتعلم دينك. المن تتعب تسخي نفسك لغيرك. فالجاهل ما يعذر، يجب عليه أن يتعلم، فإذا تعلم يجب عليه أن يعمل، فإذا تعلم ما عمل هذا عذابه أشد. يقول عليه السلام: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، لأن العالم الغير عامل بعلمه هذا بحسب الظاهر مثل الجاهل، بل أسوأ من الجاهل. والمتيقن بشيء ولا يقدم عليه هذا، والمشكك على حد سواء، بل هو أسوأ من المشكك. صار عندك يقين أن الإسلام دين حق أو لا، بعد ما تعلمت الإسلام وعرفت الأحكام يقنت أنه هو الدين الصحيح، صار عندك يقين. طيب اقدم، طبق، نفذ، اعمل. يقنت أكو الله أو ما يقنت؟ فإذا يقنت بوجود الله خاف من الله، استحي من الله، اخجل من الله. وإلا كيف يقين هذا؟ شلون يقين هذا؟ تدعي أنك متيقن بوجود الله ومؤمن، معنى إيمان يعني يقين، مؤمن بوجود الله، ولكن لا تستحي منه لا في السر ولا في العلانية، لا تراقبه في كل شيء. أي يقين هذا وأي علم هذا؟ انفع نفسك، ما يقول لك انفع الناس، ما يقال لك انفع المجتمع، ما يقال لك انفع الناس، لا، انفع نفسك. معنى نفع النفس يعني صونها، يعني ادفع عنها الشر. كيف ادفع عنها الشر؟ يعني قف عند الحدود التي هي تهلكك، يعني إذا وصلت إلى شفير الهاوية لا تسقط، يعني شو مثل لك شو؟ على كل حال نبدأ من الأساس، من الأول. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته، معرفة الله. فإذا تنفع نفسك حقيقة لازم تعرف الله قبل كل شيء، وتحصل على الإيمان به معرفة كاملة حقيقية تبلغ إلى درجة اليقين، لا بتقليد، لا لقلقة لسان، لا متابعة عمياء. إيمان، معنى إيمان يعني بقلبك لازم تؤمن أن الله موجود. من هو الله؟ ما معنى الله؟ يعني جسم، يعني شخص، لا، يعني شو معنى الله؟ معنى الله يعني هذه القوة التي أوجدت الكون، وأنت أيها الإنسان جزء من هذا الكون، هذه القوة القادرة الفائقة القدرة الحكيمة البصيرة التي لا يوجد خلل في صنعها وإبداعها وخلقها. هذا معنى الله، هذا الذي أوجد الأشياء من لا شيء، هذا الذي قال للأشياء كن فيكون، هذا الذي خلقك، هذا الذي أوجدك، هذا الذي صورك، هذا معنى الله. فكر بنفسك، شوف أنت هل يمكن أن توجد وجود عشواء؟ هل يمكن أن توجد صدفتان؟ هبت الريح ونقلت اللقاح من مكان إلى مكان فوجد حيوان متحرك بالإرادة مفكر يفكر في المستقبل في الماضي يدبر هذه الأفكار هذه المشاعر، من أين؟ كيف أجت؟ من أين جاءت؟ ليش ما صار خلل؟ ليش ما صار خطأ؟ ليش بذرة الحيوان ما نتج منها إنسان؟ ليش بذرة الإنسان ما ينتج منها حيوان؟ هالدقة وهالتصميم الدقيق هذا من أين صدر؟ ذيك الجهة التي صدر منها هذا التصميم المتناسق وهذه الخلقة السليمة من كل خلل وناقص، ذيك الجهة يسموها الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. وإذا ثبت عندك أن هذه الجهة أو هذه القوة التي أوجدتك هذه قوة عاقلة، قوة حكيمة ليس فيها عبث. معنى عبث شنو؟ معنى عبث يعني عمل بلا فائدة، معنى عبث يعني عمل صبياني، يعني عمل بلا نتيجة بلا ثمرة، يعني عمل بدون هدف وغاية. والحكيم العاقل لا يفعل عملا بدون فائدة ومصلحة. مثل هذا اللؤاس، اللؤاس شو فايته؟ شو ثمرة منه؟ هذا المال اللي يصرف بهاللؤاس بهالمادة اللي تهدر لأي غاية؟ شو ينتفع منها الإنسان؟ شو ينتفع المجتمع من هذا؟ هذا يسموه عبث، هذا يسموه عمل عبث، يعني شيء بدون فائدة، يعني خسارة بدون مقابل. الله منزه عن العبث، ما يعمل شيء إلا لهدف. طيب، فلما عرفت أن الله حكيم لازم تفكر بنفسك، تقول الله خلق كل شيء، كل شيء إذا تشير له وتقول لما خلق هذا، يأتيك الجواب من قبل الخبراء من قبل العلماء، يقولون لك أن هذا الشيء فيه فائدة للإنسان للحياة. ليش الله خلق القمر مثلا؟ وإذا العلماء يخبروك عن فوائد متعددة لوجود القمر، المد والجزر في البحار، آثار في الزرع في الهواء. ليش الله سبحانه وتعالى خلق الجبال مثلا؟ وإلى فوائد كثيرة لوجود الجبار. ليش خلق البراكين مثلا؟ قبل كم يوم قرأت مقال مفصل لعالم غربي يفصل الفوائد التي تنتج من البراكين. البراكين هذا البركان ينفجر ويرمي بالحمم والنار وربما يدمر بعض القرى حوالي ذلك المكان، لكن هذه البراكين فيها فوائد كثيرة. لولا وجود هذه البراكين لكان نقصا في حياة الإنسان. لما خلق مثلا الحيوان؟ لأجل. لما خلق الهواء المطر؟ فكل شيء في الكون هو خلق لفائدتك أيها الإنسان. ونفس السؤال أيضا، قل لما خلق الإنسان؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أنا أقصد من خلقة الإنسان غير هالأشياء التي تتصورونها أنتم من قصر نظركم، تتصورون أني أنا أخلق الإنسان أو خلقة الإنسان لغرض الإفساد وسفك الدماء كما كان المخلوق الذي قبل الإنسان، لأن قبل خلقة الإنسان كان مخلوق يقال له النسناس أو الجن على اختلاف الأقوال وأفسدوا، فلما أراد جل وعلا أن يخلق الإنسان ظن الملائكة أن هذا المخلوق من ذاك السن. فإذا لم يخلق الإنسان للفساد لسفك الدماء. إذا لمن؟ نأتي إلى الطبيعيين، نأتي إلى الملحدين، أي غاية يتصورونها من خلقة الإنسان؟ لقد حكى القرآن نظريتهم، قالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يعني وجد الإنسان لهذه الحياة وليس شيء وراء هذه الحياة، وجد الإنسان كما وجد باقي الدواب والبهائم، يعني للأكل والشرب والتوالد وهذه الأشياء. ولذا يعبر الله جل وعلا عن هؤلاء بالأنعام والذين كفروا يأكلون كما تأكل الأنعام، يعني الدواب، لأن ما يصور غاية من وجوده إلا أن يأكل ويشرب وينام ويشبع شهواته. وإذا يزيد يقولهم الجماعة يستحث أصحابه من الفسقة الفجرة الملحدين، يقول لهم خذوا بنعيم، خذوا بنصيب من نعيم ولذة، فكل وإن طال البقى يتصرموا. يعني كلما تتمكنون اشربوا خمر، كلما تتمكنون اجنوا، كلما تتمكنون افسقوا وفجروا، اتلذذوا بالشهوات، لأن بعد هذه الحياة موت وليس شيء بعد الموت. أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنموا خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال البقاء يتصرموا. فهذه فكرة الملحدين، ذيك فكرة الملائكة عن وجود الإنسان وغايته، وهذه فكرة الملحدين. لكن الفكرة التي أرادها الله ما هي؟ صرح بها جل وعلا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى العبادة يعني الطاعة، طاعة الله، العبودية لله يعني طاعة الله. طاعة الله بأي شيء؟ بأن تخدم نفسك، تصلح نفسك، تهذب نفسك، تصون نفسك من الشقاء، نعم تدفع عن نفسك الشر. وبما أن كما ذكرنا قد يخفى عليك بعض وجوه الشر، الله جل وعلا بعث لك برنامج مفصل، بعث لك نظام تفصيلي بين لك فيه كل وجوه الشر وكل وجوه الخير، وقال هذا طريقك، وركز فائدتك على الإيمان به، لأن ما لم تؤمن بالله لا يمكن أن تصلح نفسك أو تصون نفسك أو تهذب نفسك. أول الدين معرفته، ما لم تؤمن بالله لا تندفع نحو العمل الصالح، ما لم تؤمن بالله لا تكون صالحا لنفسك. ليش؟ لأن الذي لا يؤمن بالله لا يعرف قيمة نفسه، لا يعرف قيمة حياته، لا يعرف قيمة وجوده. يقول أنا والحيوان سواء، يقول أصلي من قرد داروين، يقول الإنسان جده الأعلى قرد. فالصور هذا اللي يعتبر نفسه ابن قرد يرى قيمة للإنسانية؟ يرى قيمة للكرامة الإنسانية؟ فما يمكن تعيش كإنسان كآدمي حتى تعرف الله وتؤمن به. إن تقوى الله كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، إن التقوى دار حصن عزيز، يعني يحفظك من كل شر، وإن الفجور يعني عدم الإيمان بالله دار حصن ذليل لا يحفظ أهله ولا يحرز من لجأ إليه. في خطبة أخرى يقول أمير المؤمنين عليه السلام، إن التقوى مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة، يعني من كل عبودية، ونجاة من كل هلكة، من كل شر. بها يعني بتقوى الله بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. هذا قول علي بن أبي طالب، ها، العارف بحقيقة الأشياء. فمعنى الله يعني هذه القوة التي أوجدتك، هذه القوة الحكيمة العاقلة التي صممت خلقتك بشكل لا يمكن أن يكون أحسن منها أبدا. وإذا الإمام الصادق سلام الله عليه اتحدى بعض الملحدين، قال لو فرضنا كلفت أن تصنع نفسك، فهل يمكن أن تصنع نفسك بغير ما صنعك الله عليه؟ تقول أنا وجدت صدفة، طيب هالصدفة يمكن أن تتكرر؟ هالصدفة يمكن أن يأتي أحسن منها؟ لو كلفوك أن تصنع خريطة أو تضع تصميم لإنسان غير هذا الإنسان الطبيعي، شو تغير منه؟ شو تبدل فيه؟ هل وجدت نقصا في خلقة الإنسان؟ هل وجدت خللا في تصميمه؟ شو تغير به؟ فبقي ذاك الملحد يفكر ويقلب عودا في يده مطرق برأسه مدة، ثم قام وخرج ولم يحر جوابا. فمعناه ما يمكن أحسن من خلقة الله، ما يمكن أحسن من تصميم الله وإبداع الله، ليس في الإمكان أحسن مما كان. طيب لما تأتي إلى بناية، إلى بيت، وتشوفه مصمم أحسن تصميم، بحيث كل المهندسين في البلد يجتمعون ما يستطيعون أن يجدوا نقصا في ذلك البناء، في تصميمه، في هندسته، في تكوينه، هل يمكن أن تقول أن واضع ذلك التصميم وباني ذلك البناء لا يفهم، لا يعقل، مجنون، أعمى، أبكم، أصم؟ طبعا ما يمكن تقول هذا المهندس الذي وضع هذه الخريطة هو أحسن من جميع مهندسي البلد. ليش؟ لأن مهندسي البلد ما تمكنوا أن يوجدوا نقصا في تصميمه وفي بنائه. هذه قاعدة عقلائية. فلما عقول البشر عاجزة عن أن توجد صورة أحسن من الصورة التي أوجد الله عليها الأشياء، فيمكن أن تقول هذه القوة التي أوجدتك هذه هي الطبيعة، الطبيعة الميتة، الطبيعة العمياء، الطبيعة الصماء؟ شو طبيعة؟ يعني مادة، يعني حرارة، يعني برودة، يعني هواء، يعني ماء، هذا معنى طبيعة. هذه تفهم هالأشياء هذه؟ الما يفهم، الما يعقل، ما يمكن أن يضع شيئا تاما بدون نقص ولا خلل، هذا مستحيل. فإذا ثبت عندك أن هذه القوة التي أوجدتك هي قوة عاقلة وحكيمة، هذا معنى الله جل وعلا. وبعدئذ يجب أن تؤمن به وحده، يأتي دور التوحيد، يعني يجب أن تؤمن أن هذه القوة واحدة لا اثنين. هذا المصدر الذي أوجدك هذا مصدر واحد لا مصدرين. كيف؟ ليش لا مصدرين؟ يمكن أنه قوة أوجدت الإنسان، القوة الثانية أوجدت الشمس، القوة الثالثة أوجدت القمر، وهكذا كما يقول بعض المشركين الذين يؤمنون بعدة آلهة، لا إله واحد، إله للشمس، إله للقمر، إله للبحار، إله للهواء، إله إله، والإله الأعلى يعتبرونه خلق الإنسان. الإسلام يقول لا، الله وحده خلق الكون كله، ليس معه شريك. ليش؟ كما استدل القرآن الكريم، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مثل عامي، السفينة إذا كثرت ملاليحها لابد أن تغرق. لو كان هذا الكون له آلهة متعددين لظهر الخلل، لاصطدمت الإرادات، لتباينت الغايات، لوجدنا الخلل في نظام هذا الكون. لكن لما نشوف نظام هذا الكون نظام واحد على نسق واحد، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما نجد اصطدام بين أجزاء هذا الكون وبين أنظمة هذا الكون، كلها تجري على نسق واحد، بلا أن يحصل بينها تصادم، فهذا دليل، يعني وحدة الإدارة دليل على وحدة المدير. لكن هناك أنواع للشرك هذه تخفى، ولذا يجب أن يحذر منها الإنسان. هناك شرك جلي وهو مثل هؤلاء الذين يعتبرون للكون آلهة متعددين، أو مثل الذين يعبدون الأصنام، هذا الشرك الظاهر هذا لا يقول به عاقل سليم الفطرة. لكن هناك شرك خفي هذا ما يخاف منه حتى على المؤمنين، كما عبر القرآن الكريم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشرك الخفي يجب أن نحذر منه، يجب أن نعرف موارده إن شاء الله في المجالس الآتية. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضيين. إن الله الله بأعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم. وبناء على هذا نقول أن الحسين خدم نفسه، وفي ضمن خدمته لنفسه خدم أمته وخدم شريعة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف خدم نفسه؟ صانها من الذل، صانها من الهوان، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. قال في خطبته صلوات الله عليه، قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي، يعني ابن زياد ويزيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، يعني إما الحرب وإما الاستسلام لهم، وهيهات منا الذلة، لا نستسلم لا نذل. ليش لا نذل؟ كيف حفظ الحسين نفسه من الذل؟ لأنه آمن بالله، فعرف قيمة الإنسانية وعرف كرامة الإنسانية. قال: وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما. لما أعلن تصميمه على الموت وعلى الشهادة سمعنا نساؤه وبناته كلامه هذا، صحن وبكين وارتفعت أصواتهن بالبكاء، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر وقال: سكتاهن، لعمري ليكثرن بكاؤهن من بعدي. الآن ليس وقت بكائهن، البكاء بعد قتلي وشهادتي، أما الآن فيجب عليهن أن يستعد، أن يتهيأن لأداء المسؤولية، لأداء الواجب، لأن الحسين عليه السلام إنما حمل العائلة، إنما حمل زينب لقيامها لأجل أن تقوم صلوات الله وسلامه عليها بمهام ومسؤوليات. ولذا أوصاها يوم عاشورا قال: أخي إذا أنا قتلت لا تخمشي علي وجها ولا تضربي علي صدرا ولا تدعي بالويل والثبور، يعني أنت عليك مسؤوليات بعدي، فإذا انشغلت بالبكاء والنياحة من الذي يقوم بحفظ العيال ومدارات زين العابدين وهذه المهام التي تقع على عاتقك بعد شهادتي؟ ولذا صبر صلوات الله وسلامه عليها، ما ظهر عليها شيء من الجزع، ما ظهر عليها شيء من الفزع والحزن، نعم، إلا في بعض الموارد، وذلك لإلفات النظر متى؟ لما مروا بها على مصرع الحسين عليه السلام. هنا صرخت زينب وصاحت وندبت، لكن لما؟ لأجل أن تلفت الأنظار، لأن ندبتها ولدت ثورة عاطفية في نفوس الجيش الذي قتل الحسين. قال حميد بن مسلم: مروا بالنساء على جثث القتلى، فرفعت زينب صوتها بالندبة قائلة: يا جداه يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأب المهموم حتى قضى، بأب العطشان حتى مضى، بأبي من لا هو غائب فيرجى، ولا جريح فيداوى، بأبي من شيبته تقطر بالدماء. يقول حميد: فلم تزل زينب تقول بأبي بأبي حتى أبكت كل عين، حتى أبكت ذلك الجيش كله. ثم التفتت وإذا بزين العابدين يجود بنفسه، لما نظر إلى أبيه الحسين جثة بلا رأس عار اللباس على رمضاء كربلاء، فأرادت أن تشغله عما يراه من المنظر، صاحت: يا ابن أخي مهلا مهلا، لا يهولنك ما ترى، إن هذا عهد عهده إلي أبي عن جدي، أنت العميد أنت الرئيس، إذا بكيت إذن ما تصنع العيال والأطفال؟ ثم أرادت أن تصرفه نهائيا عن ذلك المنظر، ولذا همت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة. التفت إليها زين العابدين قال: عم زينب ارحمي حالي، عم ارحمي ضعف بدني، إذا رميت بنفسك فمن يركبك وأنا مقيد؟ عم ودعي أخاك الحسين وأنت على ظهر الناقة. عند ذلك جعلت تطيل النظر من جسد الحسين وهي تقول: أودعتك الله السميع العليم يا ابن أم، اخويا اخويا وداعت الله راحت عنك بحسرة ولا قضيت وداع منك اخويا مراني مراني على جثتك ولنك عار مسلب مطوى وعار معفور حجاب صوني في امان الله عز علي مسرانا وجسمك مودع انسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودة ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا اللهم بجاه الحسين وجده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة الزهراء وأخيه الحسن المجتبى وأبنائه الأئمة الهداة المعصومين صل على محمد وآل محمد وعرفنا نفسك يا الله وأثبت رجاءك في قلوبنا واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك يا